الوقت ينتهي اعتبر لها فرصة. ليش في الأمام السوداء العيون السوداء؟ السوداء نعم. ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم. فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت كساره من وخيلة. لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد شهرة، كما قال عليه السلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء، هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كنوم فالإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله. هنا علامتان، علامتان في الحمراء والبيضاء. خير ثيابكم بيضاء. علامتان هو الإمامة ما يهم الرأس. ما يهم الرأس. هي تهم الرأس؟ عم الرأس. الرأس. لا، هي عم الرأس من فوق. فإذا دلها عمت أكثر. هي تدلى. إيه تتطور أيضا هي نفسها. أنا تطور عيون. ما بتشوف اللعين أنت لما هذا أنا ما هذه. أما هي ما تدخل أمان ما تعم الرأس هي. على وضعي الآن ما بغيبتها. لكن لو شغل أنا داخل. بشبعة؟ يعني بحاسب الناس، لكن بقول هذه الإمامة تعم الرأس. أما هو ما الذي يفعل؟ مش الإمام الحسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي يلبسها العلماء هذه الإمامة ليس لها أصل في الشريعة. يعني أن يتميز العلماء بإمامة خاصة على سائر الناس هذا ليس من السنة في شيء. فإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم. غيره؟ أنا بقول هل نفس الإمامة كأي إمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا، هي من سنة العادة ليست من سنة العبادة. طيب إذا كان يا شيخ أن هناك حديث ينهى أفضل الوقت الآن لغيرك. لأنه هو متأخر.